وتخلص من البدع الاعتقادية والقولية والعملية وتخلص من المعاصي، فهذا يكون حقق التوحيد. نعم. وأنه تخليصه من شوائب الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع والمخالفات، وهذه مرتبة السابقين من هذه الأمة. نعم. قال عن حسين بن عبد الرحمن السلمي أحد التابعين الثقات. نعم. قال كنت عند سعيد بن جبير، سعيد بن جبير من أكابر التابعين علما وورعا وفقها. نعم. وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قتله الحجاج بن يوسف الثقفي قبل أن يبلغ 50 من عمره. الله. وبقتله أصيبت الأمة بفقد عالم من أجل علمائها رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. سعيد بن جبير. نعم. معروف. فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يسأل الجالسين عنده، والكوكب معناه الشهاب الذي يرمى به الشياطين الذين يسترقون السمع، وليس معناه أن الكوكب نفسه يسقط، ولكن ينفصل منه شظية. الذي انقض البارحة أي الذي سقط. طيب، يقول أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يقول الكوكب المراد إيش؟ يعني جزء من الكوكب، وهذا مستصاغ في لغة العرب، كما يقول مثلا ضربته بيده جزء من يده، أو كتبته بيدي جزء من اليد، واضح؟ فيطلق الشيء وراد بعضه، كما يطلق البعض وراد الكل. مثل يقول عندي 100 رأس من الغنم، يعني رؤوس فقط ولا شياه عنده؟ عنده شياه، فيطلق البعض وراد به الكل، ويطلق الكل وراد به البعض. فالذي انقض ليس الكوكب كله انقض، وإنما هو جزء منه، شهاب ثاقب يرسله الله على الشياطين إذا حاولت أن تسترق السمع، واضح؟ فمثل هذا يقال عنه إيش؟ أطلق الكل وراد به البعض. فقال فأيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، المراد الشهاب الذي يرمى به الشيطان. نعم. قال حسين بن عبد الرحمن أنا، والبارحة كلمة تطلق على الليلة الماضية ما قبل الزوال. يعني البارح كان في شهاب، فمن رأى منكم؟ قال أنا. قال أنا، والمقصود البارحة الليلة التي تطلق الماضية، التي تطلع الليلة الماضية. نعم. وما بعد الزوال يقال له البارحة، من برح الشيء إذا فات وذهب. ما قبل الزوال يقال له الليلة، وما بعد الزوال يقال عنه يقال له البارحة. نعم. من برح الشيء إذا فات وذهب، هذا عند العرب. وقوله قلت أنا يعني أنا رأيت الكوكب، فدل هذا على أن هذا الرجل لم ينم. الله أكبر. نعم. ثم إنه خشي على نفسه من الرياء فاستدرك وقال أما إني لم أكن في صلاة، يعني لا تظن أني سهرت أتهجد، خشي على نفسه الرياء أن يمدح بشيء ليس فيه، وهذا من ورع السلف وابتعادهم عن الرياء وتزكية النفس، لأن هذا ينافي الإخلاص. نعم. يعني ما لا تظن كنت سهرانا لأني أقيم الليل، لا، وإنما لدغت، هذا الذي يقضي من النوم، فلما لدغ واستيقظ من النوم رأى الشهاب، رأى الكوكب الذي انقض. نعم. وقوله ولكني لدغت، يعني السبب في كوني كنت مستيقظا وقت نزول الشهاب أنني لدغت، واللدغ معناه إصابة ذات السموم من العقارب ونحوها. نعم. إذا شيء سام يقال عنه لدغة، يعني إذا قرصته حية ولا عقرب. فالآن انتقل الموضوع إلى شيء آخر، تكلم عن الكوكب من رأاه قال له دغت، ماذا فعلت؟ فعلت كذا وكذا. نعم. وقوله قال فما صنعت، لأن من عادة الملدوغ أنه يتعاطى شيئا من العلاج. نعم. وقوله ارتقيت، يعني طلبت من يرقيني بالقرآن، والرقية معناها أن يقرأ على المصاب بالمرض أو باللدغ من القرآن والأدعية، وينفث على موضع الإصابة وموضع الألم، وهذا من أنفع العلاج إذا صدر عن يقين من الراقي ويقين من المرقي، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن شفاء للأمراض المعنوية، أمراض الشرك والنفاق والمعاصي، والأمراض الحسية، أمراض الأجساد، لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالرقية مشروعة. وقد رقى النبي هنا الشيخ يقول إيش؟ يعني الرقية تنفع بإذن الله عز وجل إذا صدرت عن يقين من الراقي ويقين من المرقي، أو يعني على الأقل يقين من الراقي. فهذا سبحان الله. وسعيد الخدري في القصة اللي قرأ الفاتحة على سيد القوم الذي لدغ قرأ الفاتحة فقاموا كأنه نشط من عقال، كأنه بعير معقول فك عقاله ونشط قام. هذا سيد القوم الذي قرأ عليه راوي الحديث أبو سعيد، بعض العلم يقول أبو سعيد هو الذي قرأ لكن ما بينه أنا الذي قرأت. نزلوا على قوم حي من حياء المشركين استضافوهم فما ضيفوهم، نزلوا بجانبهم. سيد القوم المشركين هذا لدغ هو مشرك، فأتوا إلى القوم هؤلاء الصحابة فقالوا إن سيدنا سليم، سليم يعني لديغ، العرب تفاءل يكون عن لديغ سليم، وعن الكثير جبير، وعن الصحاري المهالك مفاوز وهي صحرة، فهل منكم الراقم؟ قالوا نعم، لكن ساومهم على أن يجعل لهم جعلا، استضفناك ما ضيفتم الآن نقرأ عليكم تعطونا، فاتفقوا على قطيع من الغنم. المهم قام وقرأ عليه الفاتحة، فاتحة المشهورة، فقام الرجل سيد القوم اللديق وكأنه نشط من عقال. الشيخ الثمين رحمة الله يعلق إيش يقول، يقول الفاتحة اللي قرأها أبو سعيد هي الفاتحة نقرأها ولا فاتحة أخرى؟ الفاتحة ولا نفسها؟ قال أو يختلف القارئ من عن القارئ، يختلف ذاك الصحابي عنده يقين عنده إيمان بحيث قرأ الفاتحة سبحان الله نفع الله. وأحيانا اليقين يكون من المرقي عليه، عنده يقين بأن القرآن ينفع الله به فيقرأ عليه فيستفيد، وأحيانا يكون في ضعف في الراقي والمرقي عليه فلا تنفع هذه الرقية. وإذا كان بعض السلف قيل له لماذا نستعيذ بالله من الشيطان ونجد الشيطان ما زال بيننا، صح؟ نقول أعوذ بالله من الشيطان وما زال الشيطان. كان بعض الناس غضبان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يذهب عنه الغضب. فقال كان الجواب إيش؟ قال الاستعاذة بالله من الشيطان كالسيف، والسيف بحسب الساعد الذي يحمل السيف، الساعد إذا كان قويا وحمل السيف من قويا يبلي بلاء حسنا، بخلاف لو كان الساعد ضعيف. هكذا الاستعاذة إذا استعاذ إنسان ولا قرأ الفاتحة وهو عنده يقين ينفع الله بقراءته وبرقيته ما لا يحصل لمن أصلا إيمانه ضعيف. وقد يكون هذا المرقي عليه أيضا هو عنده يقين فيستفيد من القراءة ما لا يستفيد منها غيره، تبهتم؟ ومن اللطائف أن رجلا كان في بعض قرى القصيم قديما كان مسرف يدخن، والتدخين عندهم كان شيء هذا كاد يكون من الكبائر، وكان مزعج تدخينه ويهرب التدخين. المهم مرض هذا المدخن واشتد مرضه، فقال نادوا لي مطوع فلان خلي يقرأ عليه. ذهبوا إليه فقال من فلان؟ أعوذ بالله عساه يموت، هذا مزعج هذا فاسق هذا كذا. قال الله أرضى عليك الرجل الحين متوسم خير فيك وكذا وكذا معلش. المهم أصروا على هذا المطوع، ذهب وقرأ عليه، فهو من كثر ما يكره هذا وفسقه وفجوره ومشهور يعني أخذ يقرأ عليه. ماذا يقرأ؟ يقرأ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، خذوه وغلوه ثم الجحيم صلوه. يقول راوي القصة يقول سبحان الله تعافى هذا الرجل. يقول إيش يعني يعلق عليه بعض الناس، يقول لعل هذا الرجل عنده يقين أن القرآن ينفع لما نادوا فلان خلي يقرأ عليه، مع أنه قرأ على آيات وعيد وإلا به إيش استفاد من القراءة. فاليقين مهم جدا لمن ومن للراقي والمرقي عليه، واضح؟ طيب. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي عليه الصلاة والسلام، رقاه جبريل لما أصابه السحر، ورقى صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فالرقية بالكتاب والأدعية أمر مشروع. هذا الآن لا يشكل علينا كيف الحديث في سياقه أنهم لا يسترقون، والسين للتاء الطلب يعني لا يطلب الرقية، والنبي عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل. التوفيق بين هذا وهذا أنه ما طلب، في فرق بين واحد يطلب يقول تعالى اقرأ علي، وفي واحد يقرأ عليه من غير أن يطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى، هو رقى ورقاه جبريل، لكن الذي يكره وينافي كمال التوحيد الاسترقاء طلب الرقية. وفعلا يعني بعض الناس يذهب ويطأطأ رأسه واللي عافيك اقرأ علي اقرأ علي، فيها نوع من الذلة وفيها نوع من ضعف الاعتماد على الله عز وجل، بخلاف الذي يقرأ على نفسه ليش أنا أذهب يعني ماذا سيفعل هذا القارئ؟ يقول يا رب يا رب، قل أنت يا رب يا رب. فلذاك الأكمل عدم الاسترقاء ما في شك، واضح؟ طيب قوله قال فما حملك على هذا، هذا فيه أن السلف يطلبون الدليل على ما يفعلون وما يقولون، وفي طلب الدليل على المذهب والاجتهاد، فمن قال بمسألة من المسائل أو فعل فعلا فإنه يطلب منه الدليل على جوازه أو على مشروعيته من الكتاب والسنة. هذا أدب السلف رحمهم الله، أنهم لا يقدمون على شيء إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خصوصا في أمور العلاج، لأن النفوس تتشبث بأي شيء لطلب الشفاء حتى ولو كان غير مشروع. فسعيد بن جبير رحمه الله خشي من هذا الأمر، فهذا فيه أن العلاج لا يكون إلا بما دل عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الذهاب إلى المشعوذين والدجالين والسحرة والكذبة فهو محرم، وقد يكون شركا أكبر يخرج صاحبه من الملة، إذا ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو استغاث بالجن أو الشياطين فإنه يخرج من الملة. ولو فرضنا أنه شفي، ماذا ينفعه إذا ذهبت عقيدته وصح جسمه؟ هذا أمر وباب خطير جدا ويجب التحرز منه. نعم، هنا يقول السلف كانوا حريصين على طلب الدليل، هذا هو الأصل، أن كل شيء لابد له من دليل، لكن هذا أيضا فيه تفصيل. الذي يطلب الدليل، هل هو يفهم الدليل؟ هل هو يعرف الدليل؟ هل يعرف أن المسألة فيها أدلة ظاهرة تعارض، فيها أدلة ناسخ ومنسوخ، فيها أدلة يعني مطلق ومقيد ولا عام وخاص؟ قد يأتي عامي يقول طيب إيش الدليل، علم واحد ما يقول لك واحد شيء إلا يقول إيش الدليل. طيب يقول إيش الدليل، لو أعطيت الدليل أصلا ما يفهم الدليل، يمكن لو تعطي حكمة أو بيت شعر دون حديث. ها، في ناس هكذا أصلا ما يعرف الدليل، واحد قال لا دليل ترى فأعطى حديث، قال لا ترى مو كل حديث صحيح، قال لكنها متفق عليه، قال لا أنا ما أبي حديث متفق عليه، أنا أريد حديث صحيح. يعني هذا إيش ما عارف إنه متفق عليه إنه الصح لحديث ما اتفق على البخاري ومسلم. فإذا كنت ممن يعرف الحديث، يعرف الدليل، يعرف وجه الدلالة من الحديث، أطلب الدليل. أما يأتي عامي وربما في مكان مزدحم ولمسألة فيها خلاف طويل فيها أدلة كثيرة يقول عطني دليل، هذا حتى كثير من المشايخ تضايق من هذا الأسلوب. واحد حدثني أحد دكاترتنا في الكلية يقول أنا جيت حج وزحمة على الشيخ مباز وسأله سؤال جاوبني، قلت له الدليل، يقول جاوبني، قلت طيب هذا ما يخالف الدليل الآخر، يقول زحمة على الشيخ، يقول كان يقول سبح حل سبح حل، يعني أخلص يعني كلا الزحمة جاي بالدليل وبعدين يناقش في الدليل وبعدين يخالف دليل آخر أو لا، يعني حتى الوقت غير مناسب. فإذا أنت ردت الدليل والتفصيل وأنت طالب علم اقرأ وابحث ما في بأس، أو في مجلس علمي فيه أخذ ورد ودليل وصحته وعدم صحته ومن صححه ومن ضعفه. أما تأتي عامي لا تعرف الدليل أصلا، حتى لو أعطاك ما تعرف إيش معناه، هذا ما يصلح. ولذلك التقليد لا بد منه لمن عجز، وعامة الناس يقلد، حتى علماء يقلد بعضهم بعضا، لأن العالم أين تجد عالما يعرف في الأحاديث وصحتها وضعفها وفي ما استفيد منها وفي قواعد الأصول الفقه وفي هذا من النوادر. حتى من العلماء المعاصرين تجد يستدل بالأحاديث وصححه فلان، بينما عالم آخر هو الذي يقف على الحديث بنفسه ويتأكد من صحته، لكن أيضا في المقابل هذا اللي مهتم بالحديث تجد ما عنده تفصيل في, في, في, في مسائل الفقه. يعني خلينا بدأنا نتكلم بالرموز أو بالإيهام، مثل الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه ما يبحث في الأسانيد وصحتها وضعفها، هو يعرف علم المصطلح وله مؤلف في ذلك ويعرف درس ويعرف معنى الاصطلاح، لكن ما عهد عنه أنه كل حديث يأخذه إيش ويدرس دراسة كاملة من حيث الأسانيد. لكن بالمقابل كل مسألة فقهية، تصور كل مسألة فقهية باحثها بحث كامل ومؤلفاتها تدل على ذلك، تمسك كتاب الآن دروس الجامعة من أول كتاب الفقه، من أول باب الفقه إلى آخره، كل المسائل باحثها بحث كامل. عالم آخر كل آية، كالشنقيط رحمة الله عليه، كل آية من القرآن يقول كل آية وقفت على تفسير وأسباب نزولها والقراءات اللي فيها وما قيل، كل آية من القرآن كاملا، حتى اشتهر بالتفسير. الشيخ الألباني رحمة الله عليه وقف على عشرات الآلاف من الأحاديث، لكن لم يقف على المسائل الفقهية بما وقف عليه الشيخ ابن تيمية، وهذا فضل الله يتيمية شاء. طيب ابن تيمية كما يقول إخوان المصريين بتاع كله، يعني سبحان الله آتاه الله يعني لم يرى مثله لا إلى اليوم. تبي بالفقه، تبي بالحديث، تبي باللغة، تبي بمذاهب الفلاسفة والمنطقيين، تبي بكتب السابقين المحرفة، التوراة والأناجيل، شيء عجيب. لكن نحن في عصر التخصص، يعني تخصص، وعساك يعني عساك أيضا تبرع في شيء في جانب الجوانب. ولذلك أنت أيضا وأنت تطلب العلم في أشياء عامة لازم تعرف العقيدة وتعرف الفقه وتعرف الأشياء اللي تهمك في عبادتك لله عز وجل. لكن إذا توجهت لطلب العلم انظر نفسك أين توجهك، أين أنت العلم اللي ترغب فيه أكثر واللي يعني تستصيغه أكثر وتشعر أنك تستفيد وتفيد لو أنك تخصصت فيه. هل هو أصول الفقه ولا العقيدة ولا الفقه ولا التفسير ولا الحديث؟ أيضا انظر. نعم العلم العام يعني يكون عندك معلومات مجملة في العقيدة والتفسير والحديث والفقه وصلاتك وعبادتك، هذا لا بد منه. لكن إذا أردت تخصص في العلم شوف عاد تخصص اللي أنسب لك وتخصص فيه. نعم تفضل. وقوله قلت حديث حدثنيه الشعبي، يعني هذا دليلي على ما فعلت. والشعبي هو عامر بن شراحيل ابن شراحيل الإمام الجليل من أئمة التابعين. طيب. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا. من القائل حدثني حديث حدثني الشعبي اللي هو حصين، ها؟ والسائل سمن سعيد ابن جوير. نعم. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب، بريدة بن الحصيب الأسلمي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التابعي الذي هو الشعبي يروي عن هذا الصحابي. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية يعني أنفع وأشفى إلا من عين، أي إصابة العين بسبب الحسد الذي يكون في بعض الناس إذا نظر إلى الأشياء أصيبت على أثر نظرته، لأن نظره مسموم. وهذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى وقدرته أنه يجعل بعض الأنظار مسمومة إذا نظر صاحبها إلى شخص أو إلى حيوان أو إلى شيء أصيب بإذن الله عز وجل. والعين حق كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو أن شيئا سبق القدر لسبقته العين. هذا في الصحيح. وقد أصيب رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الذي عانه أن يغتسل، ثم أخذت غسالته وصبت على المصاب فشفي بإذن الله، وقال العين حق وإذا استغسلتم فاغسلوا. هذا هو علاجها، أنه يؤمر العائن أن يغتسل ويغسل بواطن إزاره، ثم تصب هذه الغسالة على المصاب فيشفى بإذن الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من علاجها الرقية بأن يقرأ على المصاب بالعين فاتحة الكتاب والمعوذتان. طيب هنا قال عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية، هذه لا نافية، ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنك الرقية ما تستعملها إلا في عين أو حمى. في عين أو حمى، عين كما ذكر الشيخ تصيب العين، والحمى القرصة اللدغة اللي من أجلها الحديث قام إيش وطلب من يرقيه. النفي إذا جاء نفي، إذا جاء النفي فالمراد به نفي وجود الشيء، كما لو قال لا رجل في الدار، يعني لا يوجد، هذا الأصل. فإذا استقام الكلام وإلا حمل على معنى يعني الكمال الواجب، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله. هل هنا ينفي وجود إله مستحق العبادة؟ هل ينفي وجود إله مستحق العبادة؟ بلى، ما في إله يستحق. ثم قال إلا الله، إيش قلنا احنا؟ نفي عام وإثبات خاص. فلما قال لا إله نفي لوجود إله مستحق العبادة، صح؟ لا إله، قال إلا الله إثبات خاص. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، ألا يمكن واحد يقوم يصلي بلا وضوء؟ يقوم واحد يصلي بلا وضوء، واحد ما يرغب الصلاة صل وخاف من والده يضربه قام وصلى بدون وضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لا وضوء له، هل ينفي وجود أو ينفي الصحة؟ ينفي الصحة. لماذا قلنا ينفي الصحة ما ينفي الوجود؟ لأنه موجود، ممكن واحد يقوم يصلي بدون وضوء، أليس كذلك؟ بلى صح. فما يمكن نحمل لا صلاة لمن لا وضوء له على نفي ماذا؟ نفي الوجود. الموجود موجود، إذن هنا يحمل النفي، ينتقل من دلالته على نفي الوجود إلى نفي ماذا؟ نفي الصحة. واضح؟ ثم إن استقام الكلام وإلا حملناه على نفي الكمال، كحديثي مثلا على من قال بأن التسمية على الوضوء ليست بواجبة، مستحبة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، إن صح الحديث، لأن بعض العلماء يصحح. فإن ثبت هذا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فيحمل على ماذا؟ نفي ماذا؟ الكمال، يعني لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه. فصار حين النفي تارة يدل على ماذا؟ نفي وجود الشيء، وتارة يدل على ماذا؟ على نفي صحة الشيء، وتارة يدل على نفي إيش؟ كمال الشيء. إذا ما كان الواحد عنده فهم لهذه المقدمة أن النفي ممكن وممكن ممكن، يصير عنده خربطة في فهم الأحكام. فممكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بعض من قال أن الفاتحة لا تجب في الصلاة، إيش قال؟ قال هذا نفي للكمال، يعني الأكمل أن تقرأ الفاتحة، إن لم تقرأها فصلاتك صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ماذا قال له؟ قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني لو قمت وكبرت أو قرأت قل هو الله أحد من غير أن تقرأ الفاتحة صلاتك صحيحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وقرأت قل هو الله أحد، ليس بضرورة أقرأ الفاتحة. من قال بركنية الفاتحة ماذا استدل؟ بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واضح صح؟ طيب لماذا لم يأخذ الآخر بهذا الحديث؟ قال هذا الحديث معناه نفي الكمال، بدليل الحديث أنه قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. تبهتم؟ فمن قال بقراءة فاتحة قال لا، الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا يدل على نفي الصحة. طيب وحديث ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قال هذا بين في الحديث، هذا اقرأ ما تيسر يعني بالإضافة الفاتحة، أو ما تيسر الفاتحة المراد بها. المهم أن الأحكام لماذا تختلف أحيانا؟ لفهم الدليل، مو لأن ما في دليل، لكن لفهم الدليل. فالآن هنا الآن الحديث معنا لا رقية إلا من عين أو حمى، هل المراد نفي الوجود؟ لا، ممكن واحد يقوم ويقرأ على مرض غير العين والحمى، إذن موجود موجود. طيب هل معنى الحديث أنه ينفي صحة القراءة، صحة الرقية لغير العين والحمى، لا تقرأ على الأمرين اثنين؟ الجواب لا. إذن معنى الحديث أن لا رقية أكمل وأنفع خاصة فيها الأمرين اثنين، هي أنفع ما تكون، وأحسن شيء حق الأمرين الاثنين العين والحمى الرقية. تبهتم؟ هل هو نفي للوجود أو نفي للصحة؟ تشمعت نفي الصحة؟ يعني ما يصير تقرأ على أحد إلا إذا كان مصاب بعين أو حمى، لو واحد في مرض آخر لا تقرأ عليه، لأن قال عليه الصلاة والسلام إيش؟ لا رقية إلا من عين أو حمى. لكن العلماء قال لا، أقرأ على أي مريض، في أي مرض فيه أقرأ. تبهتم؟ لكن الأكمل وأنفع ما تكون الرقية في هذين الأمرين، فقال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية يعني لا أنفع ولا أشفى إلا من عين، أي أصابت العين. واضح؟ طيب هل العين تصيب؟ نعم، وفي أحاديث، ومن المعاصرين يعني بعض الناس عامل نفسه مادي ويقول لا ما تصيب، وهذا كله كلام فاضي. حتى قال بعضهم طيب لماذا لا نسقط طائرات إسرائيل بعيوننا؟ إذا كان العين جيبوا كم واحد عين حارة خلي يسقط الطائرات. هذا كلام يعني يعارض فيه الحديث، العين حق، يقول النبي عليه الصلاة والسلام العين حق، تدخل الرجل القبر، يعني ممكن يقتل الرجل بالعين، وتدخل الجمل أو قال البعير القدر، ممكن شوف ولا الحق الحق ينحرونه قبل لا يموت لأنه واحد يصيب العين، وهذا ملموس وموجود وفي أحاديث. حتى صحابي يعني رأى أخاه يغتسل فتكلم عليه، أعجب ببياض بدنه، فكاد أن يموت الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى أخيه فيقتله؟ فالعين يعني أمرها مشهور، حتى أن بعض الناس مشهورين، أن بعض الناس ما يجالس من شدة، حتى بعضهم يقتل. والعلماء اختلفوا هل من قتل أخاه بعينه يقتل فيه أم لا، يعني كأنه رمى مسدس ما رميت شيء، لا بس معروف أنت استقصت. بعضهم قال يقتل إذا ثبت أنه قتله بعينه، وبعضهم قال يعزر. لكن العين ثابت أمرها ولا لا بالأحاديث وبالواقع، صح ولا لا؟ فما نأتي ونقول إيش ننكر هذا الشيء، والله حتى بعضهم للأسف الشديد ماذا يقول عنا الغرب؟ إيش دخلك أنت بالغرب؟ ما نثبت أحكام الله ورسوله إلا لما نقنع الغرب. ومع ذلك ثبت اليوم أن أشياء كثيرة تعمل يعني تعمل عن بعد ولا لا؟ اليوم الرمونت هذا، سابقا الواحد يقول جني هذا ولا إيش، شغل شيء من بعيد، صح ولا لا؟ الحين يعني إيش المانع مثل ما في رمونت من بعيد تشغل السيارة وتطف المكيف وتسوي كذا، ها؟ وفي إيش بعد عين تصيب، أنت شايف شيء لما تشغل؟ الطيب فينا الشاطر اللي يعرف يشغل يطفي من بعيد، صح ولا لا؟ كل الناس قامت تطفي، لك أول ما طلع تطفي تشغل من بعيد، الناس تعجبت. أنا أذكر واحد شغل سيارة من بعيد، واحد كاد ينجن، يا دافع البلاء سكني، يعني جني سكني، ونضحك عليه، قال لا يبقى أنا مركب هارمون تشغل سيارة من بعيد. أصبح الآن نفسه اللي كان خايف تلقى الحين شغل سيارة من بعيد، قف الله يفتحها، صح ولا لا؟ فإيش المانع أن نؤمن بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ العين حق، العين حق، وهذا أمر ثابت، وكثير له حوادث. ربما لو سألت أي واحد من الآن قال لك إيه والله، مرة صار كذا ومرة صار كذا ومرة صار كذا، مرة قدامي صار ومرة حصل، واضح؟ فنؤمن بهذا. إذن لا رقية يعني أنفع وأشفى وأكمل منها في هذين الأمرين، العين والحمى. طيب كمل. وقوله أو حمى، الحمى هي اللدغة من ذوات السموم، وهذا محل الشاهد من الحديث لما فعله حسين رحمه الله. نعم. ثم قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، قال العلماء هذا من باب التأكيد لا من باب الحصر، فالرقية تنفع من غير العين والحمى أيضا ومن سائر الأمراض، ولكن أنفع ما يشفى بالرقية هذان المرضان العين والحمى، وإلا فإن الرقية تنفع أيضا من جميع الأمراض بإذن الله، فهذا من باب الحصر النسبي والتأكيد، كما قال صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، مع أن هناك ربا الفضل، فمعنى الحديث لا ربا إلا في النسيئة يعني لا ربا أعظم وأشد من ربا النسيئة، فهو أشد من ربا الفضل لأنه ربا الجاهلية، فليس هذا من باب الحصر، وإنما هو حصر إضافي. نعم. طبعا هنا من أصيب بعين له حق أن يستغسل، معنى يستغسل يعني يطلب ممن شك أنه قد أصاب العين أن يغتسل له، فيغتسل، والماء الساقط من هذا المغتسل يأخذه ويصب على ظهره وعلى بطنه ومداخل إزاره ويشفى بإذن الله عز وجل. طيب لو أتاك إنسان وقال أنا والله شاك في الدوانية كلها، ما أدري أنت ولا غيرك، أبيكم كلكم تغتسلون تعطوني ماء، يجب عليك وجوبا أن تستجيب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. بعضهم مش دعوة، إيش ما بلقيتني الله، أنا شنو ألاقي فيك حتى نصيبك، ما يجوز يا أخي، مو منك عط الماء، إن صار منك انتفع هذا المصاب، وإن كان ما هو منك ما صابك شيء. لكن مع مراعاة ماذا؟ قد يكون الإنسان يأتي يريد أن يذل الآخرين، أنا صار فيني شيء منك أنت عينك يلا اغسل لي، ما يجوز حينئذ، يعني ما يجوز حينئذ يتبلع الناس ويقول شاك فيك وإن أنا مصاب، أو لأنه خسر ولا لأنه رسب. طبعا كل الناس، كثير الناس يخسرون يرسبون، مو كل الناس يربحون، كل ما صار فيك شيء جد بلشت الدوارية كلها وتعالوا غسلوا عطوني، مو صحيح. إذا أنت غلب على ظنك أو إنسان مشهور بذلك أو كذا وأنت مريض فعلا، من حقك أن تطلب الغسل، ومن واجب على من طلب منه الاغتسال أن يغتسل. بعض الناس يأبى، حرام ما يجوز، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إذا استغسلتم فاغسلوا، وعرفنا كيف يستعمل. طيب لو أنك ما عرفت من الذي أصابك، قد يكون المجلس كبير ما أدري من، أو قد يكون بعض الناس امتنع أو انحرج أقول له عطني اغتسالك، فماذا نفعل؟ يا أخي في شيء أنفع، يعني كما قال بعض الكلمات الجميلة، قال كثير من الناس يؤمن بالعين ولا يؤمن بالرقية، وإذا مرضت فهو يشفيني، لماذا لا تستعمل الدعاء وتستعمل المعوذات؟ اقرأ، هذا أعظم من الماء الذي راح تأخذ من فلان، أنك تقرأ عن نفسك. ثم هناك أمر مهم جدا وهو الوقاية خير من العلاج، ماذا تفعل؟ أول ها دائما اقرأ على نفسك كل يوميا. يعني عجبا لمن علم المعوذتين ولم يقرأ بهما في اليوم في الصباح في المساء دبر الصلوات، شأنه عظيم جدا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يقرأ معوذات أذكار مشروعة، هو النبي، لكن لما أنزل الله المعوذتين أخذ بهما وترك ما سواه، شيء عظيم. يعني جمعت هاتان السورتان كل الشرور وشرع للمسلم أن يستعيذ بالله منها، من شر ما خلق، كل المخلوقات اللي فيها شر، ومن شر غاسق إذا وقب، بالليل إذا قدم، ومن شر النفاثات في العقد السحر، ومن شر الحاسد إذا حسد، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، شياطين الجن وشياطين الإنس. يعني ما بقي الشر إلا وجد ذكر في هاتين السورتين والشرع الاستعاذة بالله منها، فكيف تتركها؟ عجبا لمن عرف المعوذتين ثم تركهما، كيف؟ يعني هذا لازم يكون من أساس حياتك، فيك شيء ما فيك شيء، صاحي مريض متعافي، أيضا اقرأ بهما، لأن القراءة المعوذتين إما من باب الوقاية وإما من باب العلاج، فما في حد يستغنى عنهما. نعم كمل. ولما أتى حسين بن عبد الرحمن بالدليل على ما فعل قال له سعيد بن جبير رحمه الله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أثنى عليه وصوبه على هذا الفعل، وأنه عمل عملا جائزا ومباحا، واستدل بدليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتأدب سعيد مع الحديث، ولم يكن مثل بعض الجهال الذين إذا بلغهم الحديث وهو لا يوافق هواهم أو لا يوافق مذهبهم راحوا يطعنون فيه أكبر الطعن ويجرحون ولو كان الحديث في البخاري، فإنهم قالوا في أحاديث في البخاري حتى ولو قالها الرسول صلى الله عليه وسلم فإن معناها ليس بصحيح عندهم، قال ذلك بعض الكتاب، فهذا أمر خطير. صحيح، بعض الناس لا يقيم للدليل وزنا، خاصة إذا خالف مذهبه أو زعم أنه خالف عقله أو زعم أنه خالف العادات والتقاليد، قال ولو حتى لو في حديث. يعني أنت أعلم الإمام؟ أعلم الإمام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال يعني والإمام يعني خالف الحديث وينشب فيك، هو ما يريد أن يأخذ بالحديث، هذا ما يجوز. لكن انظر هنا إلى سعيد بن جبير، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني صواب اللي فعلت أنك ارتقيت، ذهبت وطلبت من يرقيك. نعم، ولكن هناك ما هو أكمل وسرد له الحديث. نعم. وسعيد بن جبير لما بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، هذا هو أدب العلماء، وهذا أدب الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وسائر أئمة العلماء، فهم يتأدبون مع السنة إذا بلغتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قوله ولكن حدثنا ابن عباس معناه أن سعيد بن جبير عنده دليل آخر العمل به أحسن من العمل بحديث حسين بن عبد الرحمن، وإن كان العمل بحديث حسين بن عبد الرحمن حسنا، ولكن هناك حسن وهناك ما هو أحسن، فأراد أن يرقيه من الحسن إلى الأحسن. نعم. قال حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عرضت عليه الأمم أي أري الأمم السابقة، قيل كان هذا ليلة الإسراء والمعراج، يعني يحتمل أنه في ليلة الإسراء والمعراج، أو رأى ذاك في المنام، ورؤيا الأنبياء حق. نعم. فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط هم الجماعة دون العشرة، يعني لم يتبعه من أمته إلا دون العشرة، وبقية الأمة كفروا به. الله مستعان. نبي يبعثه الله بالآيات ويمكث بين قومه ما يمكث، ومع ذلك لم يستجب له إلا نفر قليل استجابوا له، والباقي كلهم كفروا. تفضل. والنبي ومعه الرجل والرجلان، هذا أبلغ، ما استجاب له إلا رجلان أو رجل واحد. طيب، هذا أقل، تبعه من قومه رجل أو رجلان، والبقية أبوا أن يؤمنوا بالله ورسوله. نعم. والنبي وليس معه أحد، والنبي أحسن. نعم. والنبي وليس معه أحد فيه من الأنبياء من كذبه قومه كلهم ولم يتبعه أحد، فهذا فيه دليل على أنه لا يحتج بالكثرة، وإنما يحتج بمن كان على الحق ومعه الدليل ولو كانوا قليلين، ولو كان شخصا واحدا، فمن كان على الحق ومعه دليل من كتاب الله وسنة رسوله فهذا هو الذي يؤخذ بقوله ويقتدى به، أما من خالف الدليل فلا عبرة به حتى ولو كانوا كثرا. والله تعالى يقول عن يقول في نوح وما آمن معه إلا قليل، ويقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فالكثرة ليست هي الضابط في إصابة الحق ولا يغتر بها، فربما تكون الكثرة على الباطل، إنما إذا اجتمع الكثرة مع إصابة الحق فهذا طيب، أما إذا كانت كثرة بدون حق فلا. ولا يزهدنا في الحق قلة أتباعه، لأن بعض الناس اليوم إذا نبه على خطأ يقول هذا عليه أكثر الناس، إذا قلت له مثلا عن تحريم تأويل الصفات قال 9 أعشار العالم الإسلامي أشاعرة يؤولون الصفات، وهذا ليس عذرا أمام الله سبحانه وتعالى. معناها ليس بصحيح، 9 أعشار العالم الإسلامي أشاعرة يؤولون الصفات ليس بصحيح، حتى بعضهم يقول 90% من أهل السنة أشاعرة ما تريد، يعني عملت إحصائية أنت؟ هذا كذب واضح، يعني حتى تقول 90% من أهل السنة أشاعر ما تريدية تكون إيش عندك إحصائية ولفيت وتأكدت من أهل السنة أنهم 90%، هذا واحد. ثانيا هب أنهم 90% على مذهب الأشاعر، طيب مذهب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أشعريا؟ قال أحدهم نعم كان النبي أشعري، لاحظ تصور، يعني الأشعري أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 300 سنة والنبي عليه الصلاة والسلام كان أشعريا، يعني هذا مثل كلام إيش اليهود والنصارى، ماذا قالوا عن إبراهيم عليه السلام المتقدم عليهم تاريخيا، يقول إيش كانوا، كان يهودين أو كان نصرانيا، كيف يكون المتقدم تابع للمتأخر؟ وهذا إيش يقول، يقول نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم أشعريا، مثل ماذا قال، مثل قراءة حفص، هو حفص بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولا قبله؟ ها بعد النبي عليه الصلاة والسلام، طيب حفص هذا نقلها عن النبي بالسند، نقلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نصبت إلى حفص لأنه هو الذي شهر هذه القراءة، مش معنى أنه أتى بها من تلقاء نفسه، بخلاف عقيدة الشاعر أتى بها من تلقاء نفسه، وهو نفس الأشعري تراجع عنها، فما يقال بأن إيش النبي عليه الصلاة والسلام كان أشعريا، واضح؟ لذلك يقول الله عز وجل وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده، يعني كيف يكون يهودي أو نصراني إبراهيم عليه السلام والتوراة والإنجيل ومن نزلت عليه أتى بعد إبراهيم عليه السلام، فهذا كلام ليس بصحيح، لكن هب أنه صحيح مع الفرض البعيد أنه صحيح، هذا ليس بدليل أن مذهب الأشاعرة صحيح لأنه مخالف. بالمقابل بعض الناس يأتي بأقوال ما أنزل الله من سلطان مخالف في العلماء ولا أمة والمشاهير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، طيب ما في حد قال بقولك هذا، قال وإن لم يقل، طيب أنت وحدك أدركت الحق، هذه أمة مرحومة خلت من العلماء، صار لها قرون ما في علماء، ما حد فهم الحديث، اللي العلماء اللي رووا الحديث نفسه اللي ما وصل لك حديث إلا عن طريقهم، ما فهموا الحديث ولا فهموا ما لم يتفهمه أنت، هذا صعب جدا. لكن المراد إذا كان الإنسان على الحق وفعلا الدليل معه، وأما قالوا بقوله ولو قليل فيؤخذ بهذا القول، ما يقال والله أكثر الناس أشاعرة أو أكثر الناس يفعل ذلك. نعم، وهذا ليس عذرا أمام الله سبحانه وتعالى ما دام تبين الحق، وأما أمر الناس فهو موكول إلى الله سبحانه، ويجب على المسلم أن يتبع الحق ولا يكابر بكثرة من خالفه أو جانبه. نبي من أنبياء الله ليس معه إلا دون 10، ونبي من أنبياء الله ليس معه إلا رجل أو رجلان، ونبي من أنبياء الله ليس معه أحد. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لقول الحق والعمل به ومخالفة الهوى والنفس والشيطان. اللهم آمين. نعم. قوله إذ رفع لي سواد عظيم، السواد هو الأشباح البعيدة، فظننت أنهم أمتي، ظن النبي صلى الله عليه وسلم الأشباح، مش معنى أشباح جن يعني، لا شيء من بعيد شبح، ها شاف سواد بعيد رفع، ظن أن هذه أمته عليه الصلاة والسلام. نعم. ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السواد العظيم هم أمته، لأنه أكثر الأنبياء أتباعا عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. فقيل لي هذا موسى وقومه، هذا فيه فضل موسى عليه السلام كليم الله، وأنه اتبعه من قومه خلق كثير آمنوا به واتبعوه، فهو من أكثر الرسل أتباعا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه فضيلة لموسى عليه الصلاة والسلام. موسى عليه السلام أفضل أنبياء بني إسرائيل. من هو إسرائيل؟ يعقوب عليه السلام. إسرائيل العبراني معنى عبد الله، هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فبني إسرائيل هم أبناء يعقوب عليه السلام. من بني إسرائيل موسى عليه السلام، هو أفضل رسل بني إسرائيل. نعم، وأكثر ما ذكر الله يعني من القصص في كتاب الله قصة موسى عليه السلام في عدة سور. نعم. فهذا يدل على أن موسى عليه السلام آمن به خلق كثير من بني إسرائيل، وإنما حدث التحريف والكفر بعد موسى عليه السلام. نعم. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية ولكن انظر إلى الأفق، والرواية في صحيح مسلم. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وفي رواية ومنهم 70,000. 70,000 هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، هذا فضل عظيم. والبقية من الخلائق تحاسب، منهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يناقش الحساب. واختلف العلماء في الكفار هل يحاسبون أو يدخلون النار أو يدخلون النار بدون حساب، والذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في العقيدة الواسطية أنهم يقررون بأعمالهم فقط، ولا يحاسبون محاسبة من يوازن بين حسناته وسيئاته، لأنهم لا حسنات لهم، ولكنهم يقررون بكفرهم وأعمالهم الكفرية، ثم يؤمر بهم إلى النار والعياذ بالله. وإن كان لهم حسنات في الدنيا فإنهم يجازون بها في الدنيا، وتعجل لهم حسناتهم، فإن الله لا يظلم أحدا، أما في الآخرة فليس لهم ثواب ولا حسنات والعياذ بالله. طيب، هاي الأمة، الأمة المرحومة أمة عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيرت بين الشفاعة وبين أن يكون شطر أهل الجنة من أمتي، نصف أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو الشفاعة، فاختار الشفاعة، فهي لكل من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله من أمة محمد. وقال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. شوف أهل الكبائر سيشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام، شفاعة عظيمة، وهي إكرام من الله للشافع، لو شاء الله لا غفر من غير شفاعة، لكن يريد أن يكرم الشافع حتى يشفع. ولا يجوز أن تسألها الشافع، ما تقول يا رسول الله اشفع لي، تقول يا رب، لو قلت اللهم أسألك شفاعة نبيك، نعم تسأل الله، لأن الشفاعة بيد الله، واضح؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من جملة الأمة 70,000 يدخل الجنة بغير حساب. جاء في حديث فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000، حتى الصحابة كبروا، يعني هذا العدد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان على الإسلام بهذا العدد، يعني قالوا حتى ظننا لم يبقى أحد من أطراف البوادي إلا وشملتهم كل الصحابة وكل من على الإسلام ذاك الوقت. الصحابة ما يعلمون الأمة ستمتد وتصير إيش بالملايين المليانة، الله أعلم، لكن هذا من فضل الله عز على هذه الأمة، فيها 70,000، واستزاد النبي صلى الله عليه وسلم ربه فزاده مع كل 70,000، هؤلاء فقط اللي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم أهل الجنة كم صف؟ 120 صفا، 80 صفا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة عظيمة هذه. وذاك المسلم ينبغي له أن يفخر وأن يفرح وأن يرفع رأسه أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خلاف ما يفعله بعض الناس، يذم المسلمين، يذم المسلمين، دائما يذم المسلمين، مع أنهم سبحان الله هم خير الناس اليوم. يعني الكفار ذهبت أعراضهم، ذهبت مروءتهم، ذهبت أخلاقهم، غاية ما عندهم شيء من الدنيا، إذا عنده نظام ولا عنده تطور ولا عنده من الدنيا، أما كاعتبار خلقي أو ديني أو العادات والتقاليد نملكها نحن، قد لا نشعر بفضل الله عز وجل علينا. وإذا كان حدثني أحد الأخوة من الأمريكان يقول أنا دخلت الإسلام عمري 50، يقول ما عندي العادات والتقاليد، قال أنتم عندكم حتى لو واحد لما يكون غير متدين إذا تدين عندهم العادات والتقاليد قطعوا له شوطا كبيرا، بينما نحن ما عندنا شيء، لا عندنا احترام كبير، ولا عندنا امرأة تحترم، ولا الألفاظ نتحفظ عنها، ولا شيء. بدأنا الآن ربي أولادنا على شيء اسمه عادات تقاليد، احترام كبير، حفظ اللسان، عدم السب، عدم كذا، تجد عندنا كل واحد متساهل بصلاته لكن يحترم الكبير، يعرف حق والديه كذا كذا، أشياء كثيرة نملكها ما يملكها آخرون. فالأعراض عندهم هذه لا شيء، صلة الأرحام لا شيء، بر الوالدين لا شيء، الكرم الأمانة لا شيء، حتى ما تجي عندهم من ضبط المواعيد ولا الأمانة ولا كذا ولا الدقة من أجل الدنيا، ليس لله، ليس لله. فنحن نملك أشياء كثير، الأمة هذه ما زال فيها من الخير الشيء الكثير، ما يصير واحد دائما يذم الأمة يذم الأمة، الله المستعان. طيب إذن هذه أمة مرحومة عظيمة، هم أكثر الناس يوم القيامة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على ذلك أن نكون أكثر الناس، فقال تزوجوا الولود الودود فإني وكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم. قوله ثم نهض صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ودخل منزله دون أن يبين من هم هؤلاء 70,000. والصحابة رضي الله عنهم اهتموا بهذا الأمر لأن هذا أمر عظيم، فصاروا يخوضون في هؤلاء 70 من هم. فقوله خاض الناس في أولئك يعني بحثوا من هم، وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير واهتمامهم بأمور الآخرة، لأنهم لا يهتمون بأمور الدنيا وإنما يهتمون بأمور الآخرة، بخلاف أهل الدنيا إذا سمعوا بتجارة صاروا يتحدثون عنها ولا يهمهم أمر الآخرة. نعم. قوله فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لأن أفضل الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم، لا أحد يساوي الصحابة في الفضيلة. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الله أكبر. فالصحابة هم أفضل الأمة ولا أحد يساويهم في الفضل رضي الله تعالى عنهم، بسبقهم إلى الإسلام وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم في سبيل الله وبذلهم أنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل. فلذلك قالوا فلعلهم الذين صحبوا، لأنهم لا يعلمون أحدا أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أفضل البشر بعد الأنبياء المرسلين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم خير صحب ومعشر. يعني أبو بكر الصديق قيل فيه ماذا؟ أنه خير من وطأ الأرض ومشى عليها بعد الأنبياء المرسلين، ما في حد أفضل منه. أيهم أفضل، أبو بكر الصديق ولا المهدي الذي يخرج آخر الزمان؟ والله أبو بكر أفضل، أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعموم الصحابة هم أفضل الأمة، قال الله عز وجل في تزكيتهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. من لمن يقول كنتم؟ لما نزل القرآن من كان عند نزول القرآن غيرهم؟ يقول لهم كنتم. الأمة هي خير الأمم، والنواة الأولى الصحابة هم خير الأمة. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يوافق هذه الآية كنتم خير أمة، قال خير الناس ها قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رضي الله عنهم وارضاهم. فقالوا 70,000 تدخل الجنة بغير حساب، لعلهم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الاحتمال الأول. طيب وقال بعضهم، قوله وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. نعم. يعني الذين ولدوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد المسلمين وبقوا على الفطرة الصحيحة وآمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يشركوا بالله شيئا. وهذا أيضا فيه فضل من سلم من الشرك، بحيث إن الصحابة توقعوا أنهم هم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ففيه فضل من سلم من الشرك. ولكن من وقع في الشرك ثم تاب تاب الله عليه وصار من أفضل المسلمين، لأن التوبة تجب ما قبلها. والله تعالى يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولكن الصحابة توقعوا أن مواليد الإسلام الذين لم يشركوا بالله شيئا هم المعنيون بهذا الحديث، وهذا أيضا يدل على المحافظة على الأولاد والمحافظة على فطرتهم، ويدل على وجوب التربية على الإسلام والتربية على التوحيد وتصحيح العقيدة. لأن بعض الناس اليوم لا تهمهم العقيدة ويقولون العقيدة أمرها سهل، والناس أحرار في عقائدهم، ولا يهتمون بأمر الشرك ويقولون هذه اجتهادات، ولا يهتمون بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك وتصحيح العقائد. فقول الصحابة فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا يدل على خطر الشرك، وأن الإنسان لو ولد في الإسلام فإن هذا لا يكفي، لابد أن يسلم من الشرك، ولا يسلم من الشرك إلا إذا عرفه وعرف طرقه،

ويعتمد على طيران هذا الطير. بعض الناس ليس بالضرورة يستعمل طير، يستعمل قرعة بشيء معين ولا يعني بأي طريقة مما يعتمد عليها، هذا خطأ. نعم. ثم يرجع المتطير عن ما عزم عليه، هذا هو التطير. أما التفاؤل فهو مشروع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل، لأن الفعل حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، أما الطيرة فهي سوء الظن بالله. نعم. هؤلاء 70,000 استحقوا هذه المنزلة لأنهم تركوا أمورا محرمة وهي الطيرة، أو مكروهة وهي طلب الرقية والكي من الناس، فهم تركوها استغناء عن الناس وتوكلا على الله سبحانه وتعالى. طبعا الوصف الرابع: وعلى ربهم يتوكلون. شوف ما تطرق لها الشيخ، قد تكون سقطت من النسخ. والتوكل هو صدق الاعتماد على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، مع الأخذ بالأسباب المشروعة. إذن هم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. نعم. أما أن الإنسان يرقي نفسه أو يرقي غيره، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فرقى نفسه ورقى غيره ورقاه غيره، فلا كراهة في ذلك. أين الكراهة إذن؟ في ماذا؟ في الاسترقاء، طلب. نعم. يبقى قضية التداوي بالمباح كالحبوب مثلا، أو بالأعشاب، أو بإجراء العمليات الجراحية، أو واستئصال الأورام أو الزوائد، فهذا مباح من غير كراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ومن العلماء من يرى أن التداوي مستحب، ومن العلماء من يرى أنه واجب. والتداوي سواء كان مباحا أو مستحبا أو واجبا لا ينافي التوكل، لأن بعض الجهال يقول: أترك التداوي توكلا على الله. نقول: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، والتداوي سبب، والأخذ بالأسباب قد أمر الله تعالى به. نعم. قوله: فقام عكاشة بن لما من علم يعني عكاشة من وكان من الحاضرين أن هؤلاء سيدخل الجنة من غير حساب العذاب، قال هذا، قام فقال هذه الكلمة. ماذا قال عكاشة بن كمل ابن قوله فقام عكاشة بن محصن. عكاشة بن محصن الأسدي من السابقين إلى الإسلام. نعم. شهد غزوة بدر وغيرها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل في حروب الردة حتى قتل رضي الله عنه. نعم. فقال يا هذا ممن يعني بشر بالجنة وهو في الدنيا، وممكن نقول أن عكاشة بن محصن إيش في الجنة، لأنه حديث صحيح وصريح، قال: أنت منهم. نعم. فقال يا رسول الله: أدعو الله أن يجعلني منهم. هذا فيه مشروعية طلب الدعاء من أهل الخير الأحياء، لأن هذا الصحابي طلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وأقره على ذلك، فدل على جواز طلب الدعاء من الصالحين الأحياء. نعم. قال: أنت منهم. أخبر صلى الله عليه وسلم أن عكاشة من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فإنه قتل شهيدا في سبيل الله عز وجل، وفي هذا دليل من أدلة النبوة. يعني ما ارتد ممن ارتد، بقي على إسلامه، فهذا دليل على إيش؟ على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أن عكاشة من 70,000 وقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل، فصار في زمرة الشهداء في سبيل الله، مع سبقه إلى الإسلام وشهوده بدرا وغيرها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. نعم. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل لا يصل إلى هذه المرتبة، ولكن ما جابهه بكلام يكرهه، ولم يقل له: أنت لا تستحق، أو أنت لست من أهل هذه المنزلة. وهذا من حسن أدب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل جاء بكلمة لم تؤثر على الرجل، وهي وافية بالمقصود، فقال: سبقك بها عكاشة. نعم. يعني هذا العلماء قال: لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو للرجل الآخر؟ فأوجه كلام النبي عليه الصلاة والسلام بأكثر من توجيه، من ما ذكر الشيخ أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل لا يبلغ هذه الرتبة اللي بلغها عكاشة، فلم يقل له من أدبه صلوات ربي وسلامه: أنت لست منهم، أنت لست من أهل ذلك.